وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم إنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. رواه الحاكم وأورده في صحيح الجامع. قوله كأنها شرارة كناية عن سرعة الوصول لأنه مطلق. قد قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم إنها تحمل على الغماء. يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا تظلمن ولو بعد حين. رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني. وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا أو فاسقا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقا فأجوره على نفسه. رواه الطيالسي. وابن ماجه حديث جابر رضي الله عنه قال: لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة الأحلي قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال في ست منهم: بلى يا رسول الله. بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائب رهابينهم تحمل على رأسنا كل سبب ما. فمرت ثقة منهم فجعل إحدى يديه في أكفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها انكسرت قلتها ثم ارتفعت. التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا فلان إذا وضع الله وجمعت وزن الأرض سوف تعرف يا هدى إذا وضع الله الخصية وجمع الأولين والآخرين وتكلمت العشر والأرض بما كانوا يكسبون فسوف تعرف كيف أمري وأمرك عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يقبل بضعيفهم من شديدهم؟ وهو أجمل وأعجل من الظلمة كيف ينسون ما حل بالكبائر قبلهم. أما بلغتهم أخطارهم أما شاهدوا مآلهم. فكلما أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم عاصفا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما هذا الاستمرار وقد خلت من قبلهم المثلة. أخذوا والله بغتة فما بنت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم من ذلك قبلها الصراط وجارت عليها الزوائق ويوم رياحها وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فيا من يأمن معقول اعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف مع العجل وكان في وجهه خطان أسودان من بكاء فأحرم قبل بيان المسلمين. ويل للظلمة الجار يكون على أنفسهم بالليل والنهار والشهوات تتلى وتبقى الأوزار. كم ضحك الظالم والمظلوم قد بكى كم نام وهو يغلب ثم اشتكى. أما علم أن المظلوم قد فزع إلى ربه وشكى. لا تظلمن إلى ما كنت مغتدرا لا تظلمن إلى ما كنت مغتدرا والظلم آخره يأتيك من ندم. واحذر بخي من المظلوم دعوته لا تأخذنك شيئا نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعلم الله لا ظلم. قال بعض الحكماء: خافوا ومن لا ينتصر من من ظلمه الا بذكر عينه. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: اياك ودفعه اليسر ودعوه المظلوم فانها تسري بالليل والناس النيام. قال سعود بن سعيد: كان يزيد بن حكيم يقول: ما هدت شيئا قط غيبتي رجلا ظلمته وانا اعلم انه لا ناصر له الا الله جل وعلا. فيقول بعيد حسبك الله بيني وبينك. كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عمال الشر بعد فقد أمكنتك القدرة على قضاء الحساب، فإذا همت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي الناس شيئا إلا كان جائزا عنه باقيا عليك، واعلم أن الله أخذ المظلومين من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك لله إلا تعالى. جاء في بعض الكتب من سبقنا من لم ينتصر من ظالمين بيد ولا لسان ولا حكم فذاك عزه يقين، ومن استغفر لظالمه ومن هزم الشيطان. قال بعض السلف دعا لمن ظلمه فرم الشيطان من ظله. سمع مسلم بن يسار رجلا يتلو على اهله ظلمه فقال له مسلم يا ابي لا تتلو على اهلك ولا تقطع رحمه وقله الى الله جل وعلا فان قضي اسره هي اشد له طلبا من اعدى عدو له. يروى أن أبا حاتم الأعرج الزاهد دخل على خليفة سليمان بن عبد الملك بالشام في نفر من العلماء فقال سليمان ويا أبا حاتم ادعو الله لي. فقال ما ينفعك أن أدعو في وجهك ويجلو عليك مظلوم من وراء الباب فأي الدعاء وأن تجاب. فبكى سليمان وشد بكاء رحمه الله. وترى أن جعفر بن محمد دخل على خليفة يأتي جعفر بن منصور بالكوبة فراى على باب المكتوبة أما والله إنه الظلم لؤم وما زال المسلم هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نظر وعند الله تجتمع الخصوم فتعلم بحسابه إذا التقينا غدا عند الهلال يوم الظلم. العجيب ما يروى في هذا الباب ما حل النبي الله شكر علي الهاشمي عن خليفة مهتد أنه قال آتيت قدرة بقيامة والد الواسط أقول مثله بقول معتزلة الفلان أن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به. كان راس تلك الفتنة عالم المعتزلة وكبيرهم إما أبي الوهاب الذي حرم السلطان على العلماء قال فقال فأقدم علينا شيئا كبيرا من أهل الشام فأحضره خليفة الواحد فأدخل شيء جميل تام في رجليه فإذا استقيان فرأينا الخليفة الواثقة المستحي منه الراحمين فأسند السيف السريسي حتى قرب وسلم فرد عليه فقال له خليفة يا شيخ ناظر أحد الآن دعاء على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ ابن أبي دعاء يضرب عن المناظرة ويقل عن هذا. فغضب الخليفة وقال غيره ابن أبي دعاء يضرب ويقل عن مناظرة واحمر وجهه ودارت عيناه. فقال الشيخ السني يا ابن تهون عليك وليسكن ما به وهذا الذي نظر فيك على صدق قولي. ثم قال الشيخ فراس معتذرة من ابي دؤاد الى ما تدعو الناس وتدعو؟ قال الى ان يقول ان القران مخلوق. قال الشيخ فاخبرني هل اخذت عن هذه المقاله؟ قال الشيخ فاخبرني عن هذه المقاله هي داخله في الرزق الدين فلا يخلق الدين حتى يقال بها. قال ابن ابي دؤاد نعم. قال الشيخ يا ابن اجل فاخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله الى قلبي هل شكر شيئا مما امره الله به في دينه؟ فقال لا. قال الشيخ افاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمظالمكم بمقالتك؟ فسكت ابن ابي دؤاد. ثم قال الشيخ قد احاد اخبرني زعمت ان الدين لا يكون الا من حتى يقال فيه بمقالتك التي ليس بها فاخبرني عن الله حين انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم فكان الله الصادق بكماله او انت الصادق بالصالح حين كملته بقول كذلك. فسكت ابن ابي دعاء ثم قال الشيخ ودعا ذلك اتقول يا ابن ابي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم علم مقالته هذه فلم يطالب الامه لانه اتسع له الكتاب عنها والسكون؟ قال نعم. قال الشيخ وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بعده امسكوا عنها فلم يتكلموا؟ قال نعم. ترك الشيخ ابن ابي دعاء واقبل بوجهه الى الواقع فقال يا امير المؤمنين ان لم يتسع لك الامساك والسكوت عن هذه المقاله لما زعمت ابي دعاء انه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله ليس إلا ليسعك. فضحك الخليفة وقال نعم أوسع الله عليك بنا. قال وكان بيد خليفة قلم أو قبيل فلم يزل يده حتى كسره، فظننت أن ذلك لغيظه على عرب أبي سعاد الحكمي. ثم قال الله عليه الصيف فطفع، فضرب السيف بيده الى الخليفه فجذبه اليه واخذه، فمنعه القتاد من اخذه فقال الخليفه دعه السيف فاخذه، فجعله في سنه فقال الخليفه لما اخذت الخيف لحاجه حتى اليه، فقال السيف لا والله يا امير المؤمنين لكني عقبت بنيه إذا حضر الإخبار أن آمر من يتولى عمري أن يجعل هذا الخير بيني وبين شفري حتى أقاطم به يوم القيامة بين ربي هذا الظالم، وأتى رأسي في سؤال والذي رواه يا ربي تلعب لك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي. فبكى الخليفة بكاء شديدا وبكى وبكى إلى حوله، ثم قال الخليفة يا شيخ اجعلني في سجن واجعلني مما لا فقال لقد جعلتك منذ اول يوم يحفظ وسعت اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ كنت رجلا سامي فسر الواثق بقوله وقال يا سيدك فان لي بي اليك حاجه، قال قل يا اخي قال تجيب عندنا فينتفع بك اولادنا ومتعنا، فقال يا امير المؤمنين انه اوضع لك من مقام عندك رجوعي الى الشر الذي اخرجني منه هذا الظالم، اخبرك باول من فعلت ذلك والله اصب عنك دعاء ولد واخي واخواني فاني تركتهم يدعون الله عليهم. قال ثم خرج الشيخ ورجعت على الله من ذلك اليوم ان مقالته معتدله ولم اشد عن والدي امير المؤمنين الواقف رجع عنها وهو اكبر. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الصحيحين أن أروى من توجهه دعت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توجهني بالجنة أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ وآخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض إلى الأرض ظلما أغوقه إلى شبر رضي. قال مروان لا أسأل التبينة بعد هذا. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي ما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تسجد في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت قائلة أين الله اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشيخان من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال زكاة أمة بعد أبدان وخاصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوه الى عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه الحمار رضي الله عنه، فشكوا سعد رضي الله عنه واشتروا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي، فارشد اليه عمر فقال يا سعد ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي، فقال سعد اما انا والله فاني كنت اصلي به صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقدم عنها الا أصلي صلاة العشاء ضاربه حول يدي وركوب ووقف في الأخريين، قال ذلك الخطب بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة ليسألوا أهل الكوفة عن سعد، فلم يدع الرسول مسجدا إلا سأل عن سعد ويكون معروفا حتى دخل مسجدا بني عبد، فقام رجلا ورسول الله له سامة المسجد يكنى أبا سعدة فقال أما إذا سقسنا فإن سعدا كان لا يسبق السرية ولا يكسب السوية ولا يعدل السوية. فلما سمع سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الظلم والبهتان قال أنا وصاحبات ولا بثمان، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام لي أن أطيعه فأطيع عمره وأطيع فتره وأعطيه الفتن، فأصابته سعد فكان بعد ذلك إذا سئل يقول سيف كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي قال رأيته بعد قد سقط شحاجره على عينه من